وأدراك خبره. كذب ثمود وعاد بالقارعة بالحالة التي تقرع الناس بالإفزاع والإجرام بالانفطار والانتثار، وإنما وضعت موضع ضمير الحاقة زيادة في وصف شدتها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة، وهي الصيحة أو الرجفة لتكذيبهم بالقارعة أو بسبب طغيانهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدر كالعافية، وهو لا يطابق قوله وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي شديدة الصوت أو البرد من الصر أو الصر، عاتية شديدة العصف كأنها عتت على خزانها فلم يستطيعوا ضبطها، أو على عاد فلم يقدروا على ردها. سخرها عليهم، سلطها عليهم بقدرته، وهو استئناف أو صفة جيء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من اتصالات فلكية، إذ لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ سخرها عليهم، سلطها عليهم بقدرته، وهو استئناف أو صفة جيء به لنفي ما يتوهم من أنها كانت من اتصالات فلكية، إذ لو كانت لكان هو المقدر لها والمسبب. 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعات، جمع حاسم من حسمة الدابة، إذا تابعت من حسمت الدابة، إذا تابعت بين كيها، أو نحسات من حسمت كل خير، واستأصلته، أو قاطعات قطعت دابرهم. ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا على العلة بمعنى قطعا، أو المصدر لفعله المقدر حالا، أي تحسمهم حسوما. ويؤيده القراءة بالفتح، وهي كانت أيام العجوز من صبيحة 4 إلى غروب 4 الآخر. وإنما سميت عجوزا لأنها عجز الشتاء، أو لأن عجوزا في عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في 8 فأهلكتها. فترى القوم فيها صرعا، فترى القوم إن كنت حاضرهم فيها في مهابها أو في الليالي والأيام، صرعا موتا جمع صريع كأنهم أعجاز نخل، أصول نخل خاوية متآكلة الأجواف، فهل ترى لهم من باقية؟ من بقية أو نفس باقية أو بقاء. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وجاء فرعون ومن قبله ومن تقدمه، وقرأ البصريان والكسائي ومن قبله، أي ومن قبله، أي من عنده من أتباعه، ويدل عليه أنه قرئ ومن معه. والمؤتفكات قرى قوم لوط، والمراد أهلها بالخاطئة بالخطأ أو بالفعلة أو بالأفعال ذات الخطأ. فعصوا رسول ربهم، فعصت كل أمة رسولها، فأخذهم أخذة رابية. زائدة في الشدة زيادة أعمالهم في القبح. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إنا لما طغى الماء جاوز حده المعتاد أو طغى على خزانه، وذلك في الطواف وهو يؤيد من قبله. حملناكم أي آباءكم، حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم في الجارية في سفينة نوح عليه السلام، لنجعلها لكم، لنجعل الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، تذكرة عبرة ودلالة على قدرة الصانع وحكمته وكمال قهره ورحمته، وتعيها وتحفظها. وعن ابن كثير تعيها بسكون العين تشبيها بكتف، والوعي أن نحفظ الشيء، أن تحفظ الشيء في نفسك، والإيعاء أن تحفظه في غيرك. أذنا واعية من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظها بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه، والتنكير للدلالة على قلتها، أو أن وأن من هذا شأنه مع قلته تسبب لإنجاء الجم الغفير وإدامة نسلهم. وقرأ نافع أذن بالتخفيف، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. لما بالغ في تهويل القيامة وذكر مآل المكذبين بها تفخيما لشأنها وتنبيها على مكانها، عاد إلى شرحها، وإنما حسن إسناد الفعل إلى المصدر لتقييده، وحسن تذكيره للفصل، وقرئ نفخة بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور، والمراد بها النفخة الأولى التي عندها خراب العالم. وحملت الأرض والجبال، رفعت عن أماكنها بمجرد القدرة الكاملة أو بتوسط زلزلة أو ريح عاصفة، فدكتا دكة واحدة، فضربت الجملتان بعضها ببعض ضربة واحدة، فيصير الكل هباء، أو فبسطتا بسطة واحدة فصارتا أرضا لا عوج فيها ولا أمتا، لأن الدك سبب للتسوية. ولذلك قيل ناقة دكاء للتي لا سنام لها، وأرض دكاء للمتسعة المستوية. فحينئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقت السماء لنزول الملائكة فهي يومئذ واهية ضعيفة مسترخية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك والجنس المتعارف بالملك على أرجائها جوانبها جمع رجا، بالقصر، ولعله تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليها، وإن كان على ظاهره فلعل هلاك الملائكة إثر ذلك، ويحمل عرش ربك فوقهم، فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء أو فوق الثمانية لأنها في نية التقديم. يومئذ ثمانية أملاك، لما روي مرفوعا أنهم اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى، وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله، ولعله أيضا تمثيل لعظمته بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاء العام. ولهذا قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون تشبيها للمحاسبة بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالهم. وهذا وإن كان بعد النفخة الثانية، لكن لما كان اليوم اسما لزمان متسع تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب، تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب وإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، صح جعله ظرفا للكل، صح جعله ظرفا للكل. لا تخفى منكم خافية سريرة على الله تعالى حتى يكون العرض للاطلاع عليها، وإنما المراد منه إفشاء الحال والمبالغة في العدل أو على الناس، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، وقرأ حمزة والكسائي بالياء للفصل لا يخفى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه تفصيل للعرض، فيقول تبجحا هاؤم اقرءوا كتابي، ها اسم لخذ يعني خذوا، وفيه لغات أجودها ها يا رجل، وها يا امرأة، وهاؤما يا رجلان أو امرأتان، وهاؤم يا رجال، وهاؤن يا نسوة، ومفعوله محذوف، وكتابي مفعول اقرأوا لأنه أقرب العاملين، ولأنه لو كان مفعول هاؤم لقيل اقرؤوه، إذ الأولى الأولى إضماره حيث أمكن، والهاء فيه وفي حسابية ومالية وسلطانية للسكت تثبت في الوقف وتسقط في الوصل، واستحب الوقف لثباتها في الإمام، ولذلك قرئ بإثباتها في الوصل. إني ظننت أني ملاق حسابية أي علمت، ولعله عبر عنه بالظن إشعارا بأنه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في النفس من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالبا، فهو في عيشة راضية ذات رضا، فهو في عيشة راضية ذات رضا على النسبة بالصيغة أو جعل الفعل لها مجازا، وذلك لكونها صافية عن الشوائب دائمة مقرونة بالتعظيم في جنة عالية مرتفعة المكان لأنها في السماء، أو الدرجات أو الأبنية والأشجار قطوفها جمع قطف، وهما يشتبه بسرعة أو يجتنى بسرعة، والقطف بالفتح المصدر دانية يتناولها القاعد. كلوا واشربوا بإضمار القول أي يقال لهم كلوا واشربوا، وجمع الضمير للمعنى هنيئا أكلا يعني أكلا هنيئا وشربا هنيئا أو هنئتم هنيئا بما أسلفتم بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية من أعمال الدنيا. ثم قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. الحاقة اسم ليوم القيامة، وسمى الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة التي جاء ترتيبها في كتاب الله عز وجل 69، وكان آيها 51 أو 52 على ذكر البسملة، هل هي آية من السورة أم للفصل ما بين السور. الحاقة ما الحاقة؟ الله عز وجل يخبرنا بيوم القيامة المعروف، هذه الساعة، هذه الحالة، هذا الوقت الذي يقع فيه كل شيء يختلف عن ما كان عليه سابقا. فإذا جاء أمر الله وحقت الأمور وحق الحساب والجزاء عند ذلك، وقام الناس في صعيد واحد لرب العالمين، إذا ثبت هذا الأمر الذي كان يكذب به كثير من الناس ويظنون أن هذه الحياة الدنيا نحيا ونموت فيها وهكذا، ثم بعد ذلك يهلكنا الدهر. ربنا عز وجل يقسم ويبين في ذلك الحاقة ما الحاقة. أي شيء هي؟ شيء عظيم، شيء هائل جدا، شيء مخيف، شيء فيه الهول العظيم. حتى قال تعالى: الحاقة ما الحاقة، أي شيء هي؟ وما أدراك ما الحاقة، أي شيء أعلمك أيها الإنسان؟ أنت لا تعلم كنهها، أنت لا تعلم حقيقتها، أنت لا تعلم ماذا سيحدث بها، أنت حتى لا تعلم إلا إذا اطلعت عليها وكنت في حيرة ودهشة في ذلك الوقت. إنها أعظم من أن تستطيع أن تتصور ذلك، وأعظم من أن تدري ذلك. الحاقة ما الحاقة؟ ما هو سبب ذلك؟ قال ربنا عز وجل: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. أرسل الله عز وجل الرسل إلى هذه القبائل، أرسل الله لهم صالح، أرسل الله لهم لوط، أرسل رسلا كثيرة، فكان الناس يجتمعون على الرسل ويكذبونهم، يكذبونهم بوحدانية الله، يكذبونهم أيضا ويجعلون لله سبحانه وتعالى شريكا ويعبدون من دون الله تلك الأصنام، ومع هذا كانوا يكذبون بيوم الآخرة. فهذا اليوم الذي يقوم فيه الناس وينظرون ماذا يحدث بهم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، سماها قارعة لأنها تقرع الناس، لأن الناس يفزعون فيها، لأن الناس ينظرون إلى هذه الأجرام كلها من جبال وأرض وسماوات، كلها تنفطر وتنتثر ولا يبقى فيها شيء لشدتها وهولها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ربنا سبحانه وتعالى أصابتهم الرجفة. عندما أصابتهم الرجفة بسبب تكذيبهم بالقارعة، بسبب تكذيبهم لرسلهم، بسبب طغيانهم بالتكذيب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم الرجفة فلم يبق منهم أحدا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. خرجت الريح بصوت شديد فلم يستطع أحد أن يقف تجاهها، ولم يقدر أحد على ردها، ولا يوجد مأوى يستطيع الإنسان أن يذهب إليه. لماذا؟ لأنها بدأت في ليلة يوم الأربعاء، ثم اتصلت إلى الخميس، إلى الجمعة، إلى السبت، وهكذا إلى يوم الأربعاء. قال تعالى سخرها عليهم، معنى ذلك سلط الله الرياح الشديدة. هذه الرياح الشديدة نعم سلطها الله سبحانه وتعالى على قوم عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام. وأنتم تعلمون أن الليلة إنما تسبق اليوم، معنى ذلك من مغرب يعني يوم الثلاثاء في عندما يدخل يوم الأربعاء بدأت الرياح، وهكذا بدأت حتى انتهت في يوم الأربعاء القادم. معنى ذلك ليلة الأربعاء بدأت، وهكذا في يوم الأربعاء كامل إلى أول ليلة الخميس بقي ذلك. فكان عدد الأيام التي حدثت فيها الرياح 7 ليال، كل ليلة سابقة لليوم، وثمانية أيام. فإن الأربعاء كيوم تكرر مرتين، اليوم الأول واليوم الأخير. 7 ليال وثمانية أيام حسوما، معنى ذلك لم تتوقف هذه الرياح، وهي رياح حاسمة عظيمة جدا، نحسات قاطعات للخير، لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الخير تحسمهم حسما. يقول الإنسان حسمت الدابة، معنى ذلك إذا تاب يقولها إذ تقول حسمت الدابة إذا تابعت أيها الإنسان بين كيها. ولذلك تتابعت الأيام، تتابعت الرياح، استأصلت دابرهم، لم تترك منهم أحدا، حسمتهم حسوما. نسأل الله السلامة والعافية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. ما هي النتيجة؟ قال فتر القوم صرعا، الناس صاروا أموات، هذا ملقى هنا وهذه ملقاة هنا، لا تفرق الريح بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين غني وفقير، ولا ما بين حاكم ومحكوم. سخرها عليهم 7 ليال حتى إن عجوزا أرادت أن تتوارى في سرب، فكانت الرياح قد دخلت إلى السرب فانتزعتها انتزاعا فأهلكتها. قال تعالى فترى القوم فيها صرعا. شبههم الله كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخلة إذا فرغت من داخلها وعند ذلك جاءت الريح فقطعتها قطعا ولم تبقي منها، كانت طويلة ممتدة في الهواء، فرغت من داخلها، قصفت قصفا، حتى إنك لتقول كانت هنالك شجرة، هذا هو أصلها، كأنها كأنهم أعجاز نخل خاوية متآكلة، لا يوجد لها جوف على الإطلاق. ثم يأتي السؤال، اسأل الأقوام ابحث في الدنيا فهل ترى لهم من باقية، هل ترى لهم من بقية، هل ترى لهم من نفس باقية، هل ترى لهم من حضارة باقية، هل ترى لهم من أحد من ذريتهم؟ أبدا. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. جاء فرعون، وفرعون هو اسم لمن يحكم مصر، أما الفرعون الذي يذكر في القرآن فإنه فرعون موسى الذي أرسل الله عز وجل موسى في زمانه، هو الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء، هو الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، هو الذي كان يكذب بيوم الآخرة. جاء فرعون والمؤتفكات بالخاطئة. إذن فرعون وقبله جاء قرى لقوم لوط كلهم عصوا الله عز وجل، فعلوا الفعلة الخاطئة. أما قوم لوط فما كان منهم إلا أن يفعلوا فاحشة لم يأتي بها أحد من العالمين، فكانوا يأتون الذكران بدلا من إتيانهم النساء، خالفوا النفس البشرية وخالفوا الفطرة الإنسانية وأغضبوا رب العالمين تبارك وتعالى. وجاء فرعون ومن قبله، من تقدمه من الأمم، والمؤتفكات هم قوم لوط، يعني جاء أهل هذه المؤتفكات البلاد المتتالية مع بعضها البعض بالفعلة الخطأ التي عوقبوا عليها عند ذلك أو بالأفعال الكثيرة، والأصل في ذلك أنهم فعلوا فعلا لا يرضاه الله تبارك وتعالى. كل أمة من هذه الأمم عصت رسول الله، عصت فعصوا رسول ربهم، عصوا لوط، عصوا صالح، عصوا موسى. إذن هذه الأمم كانت عاصية للرسل، لم تؤمن بالرسل، كذبت الرسل، فربنا عز وجل قال فأخذهم أخذة رابية. الربوة هي المكان المرتفع، وهنا معناه أخذهم أخذة شديدة جدا، وذلك بسبب أعمالهم القبيحة التي كانوا عليها. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ذكرنا ربنا عز وجل عندما أمر السماء أن تمطر، وأمر الأرض أن تنبع، وأمر سيدنا نوح أن يصنع الفلك، وكان ذلك بإرشاد ووحي من الله تبارك وتعالى، وكان مع ذلك فيه سخرية من قبل قوم نوح، ولكن العاقبة لمن عند ذلك؟ ماذا تكون العاقبة لمن يستهزئ، وكيف تكون العاقبة لرسول رب العالمين وللمؤمنين به؟ ربنا عز وجل قال إنا لما طغى الماء، جاوز الماء حده، تجاوز كل الخزانات التي تكون في الأرض، فأخذت المياه ترتفع حتى غمرت الجبال والأرض فلم تبقي أي شيء له أثر على الإطلاق. الدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها لم يبق فيها شيء. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هؤلاء 80 أو 89 حملوا مع سيدنا نوح في تلك الجارية وأغرق الجميع، وكان قدر الله عز وجل أن الذين جاءوا من بعدهم كانوا في السفينة إما على الحقيقة، يعني كانوا من هؤلاء الذين اتبعوا نوح، أو من كان في أصلاب هؤلاء الرجال الذين كانت الدنيا بعد ذلك تمتلئ منهم ومن ذريتهم. حملناكم في الجارية، ما هي الجارية؟ هي السفينة التي صنعها سيدنا نوح. لماذا صنعت؟ للعبرة والعظة، فإن الله عز وجل جعل فيها تذكرة، ألا وهي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، جعلها تذكرة عبرة دلالة على قدرة الصانع، إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. فكان الطوفان العام في هذه الحياة الدنيا، وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة. تعلمون كيف قضى الله على تلك الأمة التي تنكبت عن الحق، التي كذبت الرسول، التي استهزأت به، التي ضربته ضربا شديدا حتى كاد يغمى عليه، فيقوم فيدعوهم إلى الله، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، ومع هذا لم يتعظوا ولم يعوا ولم يؤمنوا، فجعلهم الله عبرة لمن يعتبر، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. احفظوا ماذا حدث لقوم نوح، ماذا حدث لقوم صالح، ماذا حدث لعاد، ماذا حدث لثمود، ماذا حدث للمؤتفكات. كل هذا ينبغي أن تتفكروا فيه وأن تعملوا بموجبه. فالله سبحانه وتعالى ربما ترون أن شيئا من خلق الله عز وجل، أحيانا ريح، أحيانا رجفة، أحيانا ماء، هذا ترونه في البداية قليلا، لكنه أدى إلى أهلاك الكثير من الناس، وأنجى الله عز وجل بعض الناس وهم من المؤمنين الذين آمنوا بسيدنا نوح، فكانت فيهم البقية لمن بقي على وجه هذه البسيطة. ثم يذكرنا ربنا عز وجل بيوم القيامة، قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بعد أن ذكر عذاب هؤلاء الذين أجرموا في هذه الحياة الدنيا، ذكرنا بيوم القيامة الذي فيه تهويل عظيم وأمر كبير وعظيم سيشعر به كل واحد خلقه الله عز وجل، ممن أهلكوا وممن ماتوا من آدم عليه السلام إلى آخر واحد منهم. فربنا عز وجل قال نفخة، وأي نفخة هذه؟ نفخة واحدة يخرب العالم بأسره. ماذا يحدث فيه؟ الأرض تحمل، الجبال تحمل، تقلع الجبال من أماكنها، تفتت هذه الأرض، لا يبقى فيها شيء. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، رفعت عن أماكنها، ضربت ضربة واحدة، دكت دكة واحدة، بضربة واحدة صارت هباء منثورا، بسطت بسطة واحدة، صارت أرضا لا عوج فيها، سويت مع بعضها البعض. عندما تقول ناقة دكاء أي لا يوجد لها سنام، متسطحة تماما، وهكذا تصبح الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هكذا الدك التسوية، فصارت أرضا متسعة. إذن بعد أن فتتت وزلزلت وسيرت الجبال فيها، في ذلك الوقت قامت القيامة، فيومئذ وقعت الواقعة، الواقعة القيامة، اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. انشقت هذه السماء التي ترونها، نزلت منها الملائكة الكرام، هؤلاء الملائكة نزلوا حتى السماء صارت بشقوقها واهية ضعيفة مسترخية، الملائكة على أطرافها على أطراف السماء. ماذا سيحدث؟ حدث يوم القيامة. إذن والله عز وجل يمثل لنا كيف أن الأرض ماذا يحدث فيها، وأن السماء ماذا يحدث فيها. كل شيء يؤذن بخراب العالم بأسره، وانضوى الناس وأهلها في أطراف ذلك من إنس وجن وملائكة. أما عرش الرحمن فقد قال تعالى: ويحمل عرش ربك يومئذ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يا ترى ما معنى ثمانية؟ كان الذين يحملون العرش أربعة، بعد ذلك صاروا ثمانية، بعد ذلك هل هم ثمانية من الملائكة أم ثمانية أصناف، ثمانية فرق؟ لا ندري، لا يعلم عددهم إلا الله. هذا أمر كيف أن يعني، والتشبيه بعيد جدا، ولكننا من أجل أن نقرب ذلك للناس كيف يكون عرض السلطان الذي عنده من الجيش والعسكري والقوة والعتاد كما يفعل بالعروض العسكرية الكبيرة. إذن هؤلاء يحملون عرش الرحمن، خرج الجميع للقضاء في صعيد واحد، يجتمعون يمرون على الصراط يوم يقوم الناس لرب العالمين. زمان ومكان، مكان متسع، الزمان يوم القيامة، الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، النفخة قد حصلت، وبعد ذلك الحساب، نصب الميزان، انتشرت الصحف، وبعد ذلك حاسب الله كل واحد بحسابه، وأخذ كل واحد منهم كتابا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل واحد يعلم ماذا عمل في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر. اليوم يستغرب بعض الناس فينظر إلى التلفاز اليوم فيضع هكذا قطعة صغيرة من صنع الإنسان، فإذا بالصور تأتي وهو صغير، اليوم يصور الولد من ولادته حتى يصور في قبره، وبعد ذلك يعرض، كان هنالك شخص ولد في يوم كذا، ودرس في مدرسة كذا، وتخرج من كلية كذا، حكم، ظلم، عدل، بعد ذلك كبر في السن، مات، فنية. إذن هذه الحياة، هذا ربما نراه في ساعة أو ساعتين، فكيف إذا عرضت علينا كل الأعمال التي كلفنا الله عز وجل؟ لا أبدا، ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. بعد هذا كله فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا توجد سريرة على الله عز وجل إلا ويعرضها الله عز وجل. قال: يوم تبلى السرائر، تختبر وتظهر للناس. ثم قسم الله الناس قسمين، أما القسم الأول فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، خزانة تحت العرش، قال الله فيها: وإذا الصحف نشرت. انطلقت هذه الصحف وكأنها تعرف كل واحدة صاحبها. إن من قدر، رأيت مرة منظرا فأذهلني، وتذكرت به يوم القيامة، دخلت إلى راع بعد العصر فرأيت أن الراعي جاء مع أهله نساء ورجالا وأخذوا يفصلون النعاج عن الصغار ثم أخذوا يحلبونها، فكلما حلبت أرسلت إلى مكان آخر، وهكذا ترسل النعجة تلو الأخرى وتسمع الصغار يصيحون كل واحدة إنما تريد أمها، وكأنهم في يوم القيامة يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته. سبحان الله. وبعد ذلك عندما انتهوا من الحلب ترك، فجاءت كل واحدة إلى أمها لا تخطئها أبدا. إذن لا تخفى منكم خافية، هذه المسألة العظيمة جدا التي ترى فيها هذا التفصيل. كذلك هذه الصحف مثل هؤلاء الأولاد الذين يأتون إلى أمهاتهم، شيء في الدنيا لكنه يتكرر. هذه الصحيفة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، لا يستطيع فرعون أن يأخذ صحيفة موسى، ولا يستطيع موسى أن يأخذ صحيفة فرعون أبدا. كل واحدة تأتي إلى صاحبها، هذا يأخذها بيمينه وهذا بشماله وهذا من وراء ظهره، ثم يطلع عليها فإذا هي الحياة بأسرها، ما من خير ولا من شر إلا كتب في هذه الصحيفة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أبدا، كل ذلك مسجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أول البشارة أنك ترى هذه الصحيفة أنها وصلت إلى اليمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ولا تجعلنا من أصحاب الشمال. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم لا تفضحنا في ذلك اليوم، اللهم يا غفور يا رحيم استرنا، أنت الستار وأنت الغفار وأنت على كل شيء قدير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هاؤم اقرءوا كتابيه، ها اسم فعل بمعنى خذ. ولذلك أحيانا تأتي مع الضمائر فيقال ها ها يا رجل وها يا امرأة، هاؤما يا رجلان هاؤما يا امرأتان هاؤم يا رجال هاؤن يا نسوة، كل ذلك يمكن. هاؤم خذوا، ثم قال تعالى اقرأوا كتابي، اقرأوا كتابي، معنى ذلك هذا الأمر العظيم هو عندما سر أول ما أخذ الكتاب باليمين علم أنه من الناجين، فقال إني ظننت أني ملاق حسابي. وظننت هنا بمعنى تيقنت، كما آمنت برسول الله، كما آمنت بكتاب الله، كما آمنت باليوم الآخر، كما عملت كما أمرني الله، كما وفقني الله لطاعته، كما وفقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني، فأنا اتبعت هذا الرسول الكريم. عند ذلك قال تعالى فهو في عيشة راضية. إذن الحساب كانت النتيجة، فهو في عيشة راضية، عيشة راضية هي عيشة مرضية، لكنه قال عنها راضية ذات رضا يرضى صاحبها عنها، في جنة عالية، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في درجات، في أبنية، في أشجار، تحت شجرة الطوبة، فيها ولدان مخلدون، فيها ماذا؟ تكلم ما شئت في هذا النعيم. إذا كان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في جنة عالية قطوفها دانية، إذا أراد الإنسان أن يأكل شيئا وخطر في باله فإن العرق يتدلى، ومعه تلك الفاكهة التي أرادها تصل إليه نظيفة مباركة لا يوجد فيها أي بقايا على الإطلاق، ولا تخرج من جسمه إنما هي رائحة طيبة كريمة. قطوفها دانية، يتناولها من؟ القائل المضطجع كيفما كان يتناول ذلك. ولا يكفي ذلك، بل يخاطبون جميعا من قبل الملائكة، يخاطبهم ربهم عز وجل الذي أنعم عليهم فيقول: كلوا كلوا واشربوا هنيئا، تأكلون أكلا هنيئا، تشربون شربا هنيئا، تهنؤون هنيئا. الله عز وجل من حكمته أنه خلق فيك ونسب إليك، من تمام نعمة الله عليك أنه خلق فيك ونسب إليك، خلق فيك فعل الطاعة، ثم قال: أطاعني عبدي، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بما قدمتم أيها المؤمنون في الأيام الخالية في حياتكم قبل أن تموتوا. لكن ماذا سيحدث للآخرين؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في تمام السورة. وأما من أوتي كتابه بشماله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.